السلام عليكم. عليكم السلام، معك الشيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ إياكم الله. الله يبارك فيك. فسمعت أن أنا حجيت العام قبل الماضي وانتكد وضوئي في طواف الإفاضة. نعم. انتكد وضوئي في طواف الإفاضة. نعم. وعند سألت قالوا لابد من الطهارة في الطواف. إيش؟ لا قال يعني سألت واحد قال لي لابد من الطهارة في طواف الإفاضة. نعم. وبعدين أنا العام ده إن شاء الله ذاهب للحج. ها؟ العام هذا ذاهب لحج عن والدي. ماذا صنعت لما أحدثت؟ أكملت الطواف وتوضأت وصليت ركعتين اللي هم بعد الطواف. أكملت الطواف؟ نعم. الحمد لله. طوافك صحيح. وعلى غير طهارة؟ انتقد وضوءك. انتقد وضوءي نعم. والوضوء صعب في هذا الحال. الوضوء أصبح غير كامل يعني. لا بأس إن شاء الله. إن شاء الله. يعني حج صحيح؟ حجك صحيح. لأن في سألت قال لي إذا كنت ذاهب هذا العام طوف طواف الإفاضة وحج عن والدك بعد كده. لا غلط. يعني طوافي صحيح إن شاء الله. أبد حجك صحيح. بدون طهارة. حجك صحيح بارك الله فيك. جزاك الله كل خير. نعم.